أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يطلق عليه حجاب الموضة للنساء وهو غير ساتر؟ أحسن الله إليك. الواجب الحجاب الشرعي. الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال من جلابيبهن، وقال سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والأدلة في هذا كثير له، والكلام في مسألة يعني ما يسمى حجاب الموضة. فالحجاب الواجب والحجاب الساتر. أما إذا كان مراد بالحجاب موضة ما يعتاده مثلا النساء بينهن من حجاب يظهر ويبدي المفاتن والزينة، هذا في الحقيقة عكس ما أريد من المرأة، بل المقصود من الحجاب هو إخفاء وستر ما يبدو من المفاتن وما يظهر من زينتها ومفاتنها. فإذا كانت تتحجب في زعمها بحجاب يكون في فتنة، هذا عكس المقصود. يعني هي في الحق ربما لو أنها لم تتحجب، يعني لو أنها كشفت مثلا وجهها ولم تلبس مثل هذا اللباس أو لم تتحجب مثل هذا الحجاب الذي في فتنة، قد يكون أخف من فتنة حجاب يكون في فتنة بأن مثلا تلبس حجاب واسع العينين يظهر فيه، تظهر فيه العينان ويظهر فيه المحاجر ونصف الخد مع تكحلها وتزينها، هذا أعظم فتنة من امرأة ربما كانت محتشمة إلا أنها قد كشفت عن وجهها. وإن كان الجميع لا يجوز، لكن هذا أشد وأعظم، لأن المرأة حينما تكون محتشمة وربما كشفت وجهها قد يكون عمل هذا تعتقد أن هذا يجوز لها مع احتشامها، فالذي يراها لا يتجرع عليه. لكن حينما لا تحتشم في ملبسها وحينما تبدي زينتها من ضيق الملبس ومن ظهور الزينة في وجهها وفي عينيها مع لباس، مع تضع نقابا يظهر من فتنة، هذا أشد في الفتنة من تلك المرأة التي لم يكن حجابها كاملا، فهذا لا يجوز. وزينة المرأة في وجهها، ولهذا أمر بستر الوجه، ستر الوجه. فإذا عملت على صفة يكون فتنة كان أمرا محرما، ثم قد تكون كالتي تدعو إلى نفسها فيتجرع عليها السفهاء والفساق، فالواجب الحذر والتحذير من مثل هذا الحجاب. والحقيقة ليس حجاب، هذا لا يسمى حجاب في الحقيقة، هذا حجاب فتنة لابد أن يقيد مثل هذا. نعم.